أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة قال قبيل معركة بدر قال: إن أناسا من بني هاشم خرجوا مع الكفار كرها، فمن وجد أحدا منهم فلا يقتله، ومن وجد العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، ومن وجد أبا البحتري فلا يقتله. فعند ذلك قال أبو حذيفة ابن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وندع العباس؟ والله لئن لقيته لا أعلونه بالسيف أو كما قال. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه، ويقول عمر: هي أول مرة يكنيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، فقال: يا أبا حفص، أيقتل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر رضي الله عنه: فقمت فقلت: يا رسول الله، مرني أضرب عنقه فقد نافق، يعني أبا حذيفة حينما قال: لا نترك العباس. عند ذلك يقول أبو حذيفة: لقد كنت فيما مضى من حياتي خائفا وجلا من أثر هذه الكلمة، ولا أزال خائفا إلا أن يطهرني الله منها بالشهادة. فرزقه الله جل وعلا الشهادة في يوم اليمامة، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ما كان لنبي، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والأسرى كما تقدم 70 أسيرا، ومنهم العباس ابن عبد المطلب. فهذا وعد من الله جل وعلا لهؤلاء الأسارى الذين أخذ منهم الفداء، لأنهم سيقوا إلى المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ قريش: من أراد أن يأخذ أسيرة فليأتي بفدائه. سارعت قريش في إرسال الفداء لأسراها. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الأسرى: هذه الأموال التي أخذت منكم، إن اتقيتم الله جل وعلا وآمنتم به وبرسوله عوضكم الله خيرا، يعوضكم الله خيرا. فالرجل قد يتأثر من فقد المال، بأخذه ظلما أو بحق، لكن إذا احتسب ذلك وصبر عوضه الله جل وعلا خيرا. فالعباس رضي الله عنه أخذت منه أموال كثيرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع شفقته عليه الصلاة والسلام على العباس شفقة شديدة، فقد بات صلى الله عليه وسلم ليلة لم ينم، وقيل له يا رسول الله، قال إني أسمع أنين عمي العباس، شفقة منه صلى الله عليه وسلم على عمه، فأطلق قيده العباس فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريحا لما سكت العباس من الأنين. هذه ناحية. الناحية الأخرى ناحية المال، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدبه بهذا المال، ما الذي أبطأ به؟ وعنده من العقل والمعرفة والتمييز الشيء الكثير، ويأتي يغذي كفار قريش ويلتزم لهم بالطعام والشراب لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من المطعمين، العباس من المطعمين، والمطعمون هم عشرة من كبراء قريش وزعمائهم، التزموا بإطعام الجيش بكامله الذي خرج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم العباس، وكان المطعم ينحر يوما عشرة ويوما تسعة من الجزر مع ما يلزم لها من الطعام، وقد أسر العباس ووجد معه 20 أوقية من الذهب ادخرها لإطعام كفار قريش فأخذت منه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع مع ذلك فداء 4 أسرى، هو وابني أخويه ومولاهم 4. فقال يا محمد احتسب لي 20 التي أخذت مني يوم المعركة، فقال لا، هذه نفلنا الله أو أعطانا الله إياها، هذه زيادة على الفداء المطلوب منك. فأخذ منه من المال الشيء الكثير بحق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتصرف إلا بحق. أشفق عليه من ناحية عن القتل عليه الصلاة والسلام، ما نام تلك الليلة حينما هم الأنصار بقتل العباس، وما نام الليلة الأخرى حينما كان يسمع أنين العباس، لكن في باب المال أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤدبه وأن يعرفه أنه يعرف حاله، لأن العباس كان جاحد المال وجاحد أنه غني، فأعطى الذهب لأم الفضل تدفنه في دارها حتى لا يعلم عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي دفنه مع أم الفضل في داره، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب له 20 الأوقية من الفداء، فأبى عليه الصلاة والسلام وألزمه بالفداء الكامل ودفع الفداء. وقال يا محمد إنني أسلمت قبل أن أخرج مع كفار قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرك علينا وباطنك الله أعلم به، ظاهرك علينا، خرجت مع كفار قريش وخرجت معهم ولتطعمهم، التزمت بإطعامهم، أنت واحد من العشرة الذين التزموا بالإطعام، ظاهرك علينا وباطنك الله أعلم به. فأنزل الله جل وعلا في حق هؤلاء الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هؤلاء العباس ومن معه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حينما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء التزموا بأنهم سيكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون محاسن الإسلام أمام قومهم إذا رجعوا إلى مكة. فقال جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا صادقا وتوبة نصوحا ونصحا لله ورسوله يعوضكم خيرا مما أخذ منكم فداء. ما هو هذا الخير؟ هو الإيمان والرزق الحلال. والأمر الثاني المغفرة لما سلف من ذنوبكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطكم خيرا مما أخذ منكم من إيمان ومال حلال ومغفرة لذنوبكم. ويقول العباس رضي الله عنه: وعدني الله اثنتين فقد عجل لي واحدة وأنا في انتظار الثانية. ما هي واحدة؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول: أخذ مني في المعركة 20 أوقية فعوضني الله جل وعلا 20 عبدا مع كل عبد مال كثير يتاجر به، أقلهم معه 20,000 درهم للتجارة. فهذه واحدة وأنا بانتظار الثانية، وعد الله بالمغفرة. يعطكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك، هذا تحذير لهؤلاء الأشرار، وإن أظهروا الخير بين يديك الآن وهم يريدون الكفر والخيانة في المستقبل فهذا لا يخفى على الله، فقد خانوا الله من قبل بالكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج لحربه عليه الصلاة والسلام، فهل أفلتوا من يده؟ لا والله، بل أمكن منهم، مكنك منهم. فإن كانوا في المستقبل الآن يضمرون الخيانة فهم لا يفوتون الله، هم بين يديه وفي قبضته جل وعلا، يظنون أنهم إذا أفلتوا من محمد خرجوا من المدينة إلى مكة ولحقوا بكفار قريش أنهم أفلتوا. لا والله، بل هم في يد الله وقبضته متى ما أرادهم جل وعلا. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فماذا حصل؟ فأمكن منهم، والله عليم حكيم، عليم بما يضمرونه، حكيم جل وعلا في شرعه وأحكامه وأوامره ونواهيه. ففي الآية الأولى ترغيب للأسرى بالإيمان بالله والندم على ما فرط منهم في حرب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الثانية تحذير وتخويف لهم بأنهم إن رجعوا إلى كفرهم وحربهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كنت متوضئا ثم ذهبت إلى دورة المياه فبلت ثم استنجيت فقط بدون أن أكمل الوضوء، فهل يجوز لي قراءة المصحف؟ يجوز القراءة حفظا، ولا يجوز لك أن تمس المصحف لأنك ما توضعت، هذا الاستنجاء غير الوضوء. الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو غير ذلك، إلا الريح فلا يجب لها الاستنجاء، والخارج من السبيلين ناقض للوضوء. فإذا استنجيت فأنت لم تتوضأ فلا يجوز لك أن تمس المصحف، لأنه لا يجوز لك أن تصلي بعد هذا الاستنجاء، ولا أن تطوف بالبيت بعد هذا الاستنجاء، لأن هذا الاستنجاء غسل لأثر النجاسة، وأما الوضوء ما صار إلى الآن، والوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الوضوء. ويلزم فيه الترتيب كما ورد في الآية الكريمة، ويلزم فيها الموالاة، أن توالي بين غسل هذه الأعضاء، فلا تغسل الوجه ثم بعد 10 دقائق مثلا تغسل اليدين، لا، هذا ما في موالاة. والموالاة أن تغسل العضو قبل أن ينشف غسل الذي قبله في الوقت المعتاد، في الوقت المعتدل. فهذا غسل المكان الخارج يسمى الاستنجاء وليس وضوء، والوضوء هو المذكور في الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقد ينتقض وضوء المرء ولا يحتاج إلى استنجاء، كأن ينتقض بالريح أو ينتقض بالنوم أو ينتقض بأكل لحم الجزور، فيقوم المرء إلى الصلاة ويتوضأ الوضوء الشرعي غسل الوجه إلى آخره، ولا يلزمه استنجاء، وإنما يلزم الاستنجاء عند نقض الوضوء بشيء خارج من السبيلين أو أحدهما غير الريح، لأن الريح لا يلزم لها استنجاء وهي ناقضة للوضوء. يقول: كيف صلاة التسبيح وأي الأحاديث صحيحة بيناته لنا؟ بينه لنا جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح ليست أحاديثها قوية يعتمد عليها، ولنا والحمد لله من النوافل الثابتة في الأحاديث الصحيحة ما فيه غنية وكفاية. فعندنا صلاة الوتر، يصلي المرء من الليل ما شاء، فإذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة. الرواتب التي قبل الفرائض وبعد الفرائض وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وغير ذلك من النوافل فيها كفاية والحمد لله، مع صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وسائر النوافل الثابتة في الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية. وديننا والحمد لله وعبادتنا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة لا بأس بها ولا مطعن فيها. وأما صلاة التسابيح فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث يعتمد عليها، ولهذا يرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي فعلها. يقول: هل يشترط صيام الثلاث الأيام البيض في 13 و14 و15، أم أنه يجوز صيامها في أي 3 أيام من الشهر؟ وهل يشترط التتابع في صيامها أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بصيام 3 أيام من كل شهر. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة إذا لم تكن له خصوصية في هذا، ولا يلزم فيها التتابع، ولا يلزم أن تكون البيض أيام البيض، إلا أنه يستحب أن تكون أيام البيض استحبابا لا وجوبا. فلو صام يوما في العشر الأول، ويوما في العشر الأوسط، ويوما في العشر الأخيرة، يعتبر صام ثلاثة أيام من كل شهر. صام ثلاثة أيام في الخمسة الأول من الشهر صح، صامها في الخمسة الأخيرة من الشهر صح، صامها في أول العشرين صح، متتابعة أو متفرقة، إلا أن الأفضل مع تيسر ذلك أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهي أيام البيض إذا تيسر، ولا حرج عليه في عدم تتابعها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.